قل ما هي الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أحاديثه، ومن أشهرها الصلاة الواردة في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا من أكمل صيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يتحرى العبد الإتيان بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من تلك الصيغ.